كما قال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضكم ببعض يعني يجحد بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا، يلعن. إذا لما لعن بعضهم بعضا لمانع أن يكون ماذا؟ قول يكفر يعني يكفر بعضهم بعضا، صحيح أو لا؟ لأن كل منهم حكم شرعي. قد يقول قائل يكفر بعضكم بعضا يجحد ولا إشكال فيه محتمل، لكن لما قال يلعن إذن يلعنه، هذا الأصل، ولا مانع أن يحمل أوله على ماذا؟ على أنه يكفره، لا إشكال فيه. هذا وذاك التكفير حتى فيه في الآخرة. قال ويلعن بعضكم بعضا. وأول الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال فالمتبعون كانوا على الهدى، متبعون كانوا على الهدى، كمن يعبد عيسى عليه السلام هو من الصالحين من الأنبياء، حينئذ هو متبع أو لا؟ ومتبع. قال فالمتبعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا مجرد دعوة أنهم على طريقته، أنهم على طريقته، كمن يتبع مالك رحمه الله تعالى ثم يكون أشعريا، كذبت لست مالكيا، كمن يتبع مالك رحمه الله تعالى ثم يكون أشعريا، كذبت لست مالكيا، كمن يتبع مالك رحمه الله تعالى ثم يكون أشعريا، كذبت لست مالكيا. قال فالمتبعون كانوا على الهدى، متبعون كانوا على الهدى، كمن يعبد عيسى عليه السلام هو من الصالحين من الأنبياء، حينئذ هو متبع أو لا؟ ومتبع. قال فالمتبعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا مجرد دعوة.